الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، بعد أن ذكرنا أنواع السند التي يأتي به المانع وهو السائل ليقوي منعه، أي يقوي مطالبته للمدعي بأن يقيم الدليل على دعواه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جواب المعلل على المنع. يعني المدعي الذي ادعى الدعوة، الطرف الآخر منع الدعوة، يعني طالبه بإقامة الدليل عليها، إما منعا مقترنا بسند أو غير مقترن بالسند. فحينئذ ماذا يفعل المعلل؟ قال الشيخ: ويجيب المعلل على المنع بأحد جوابين. يعني المعلل يجيب على المنع، يعني لما الطرف الآخر يمنع دعواه أو يمنع صحة دعواه، يجيب بأحد أمر. قال: الأول أن يقيم دليلا ينتج نفس الدعوة التي منعها السائل، أو ينتج دعوة أخرى تساويه، أو ينتج دعوة أخرى أخص منها مطلقة. ده أول طريق لي. مش إحنا قلنا أن المنع هو معناه إيه يا شيخ؟ المنع هو مطالبة المعلل أو مطالبة المدعي بأن يقيم دليلا على دعوة من قبل السائل اللي هو المعترض، من المعترض اللي هو السائل يطلب من المدعي أن يقيم دليلاً على دعوه. إذا أذكر الدعوة بلا دليل فيقول له: أمنع الدعوة. يعني إيه أمنع الدعوة؟ يعني أطالبك بإقامة الدليل عليه. فمن هنا نعرف هو هيعمل إيه، إنه هيقيم الدليل إما على نفس دعوة أو على دعوة أخرى مساوية لدعوة أو على دعوة أخرى أخص مطلقا من دعوة. أخص مطلقا من إيه؟ لأن إحنا قلنا يعني لو أثبت دعوة بالدليل خلاص، وهو ده المطلوب. لو أثبت المساوية لدعوة فقد أثبت دعوة، لأن إثبات المساوي إثبات لمساوي. يعني ما تثبت أنه إنسان يبقى أثبت أنه ناطق، لو أثبت أنه ناطق يبقى أثبت أنه إنسان. فيفرض أن الدعوة هذا إنسان، فجهت السائل منع الدعوة، فما قام الدليل على أنه ناطق، قام الدليل على أنه ناطق، يبقى هنا أقام الدليل على نفس الدعوة، لا بل على دعوة أخرى مساوية لدعوة في المسرق يعني. وإذا أثبت المساوي فقد أثبت مساوية، أو يثبت بالدليل، يعني يقيم الدليل اللي هو طول به، يقيم الدليل على إيه يا مولانا؟ على دعوة أخرى أخص مطلقا من دعوة. فإذا أثبت الأخص مطلقا بالدليل فقد أثبت دعوة، لأن إثبات الأخص يستلزم الأعم اللي هي دعوة الأصلية. واضح؟ يبقى يثبت دعوة الأصلية بالدليل، يثبت دعوة أخرى مساوية لدعوة، ويبقى في هذه الحالة كأنه أثبت دعوة، أو يثبت دعوة أخص مطلقا من دعوة. فإذا أثبت الأخص الأخص مطلقا فقد أثبت دعواه، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات العام. بدل الطريق الأول لما حضرة المحترم السائل يقول له أمنع دعواك، يعني أمنع دعواك يا مصطفى؟ يعني أطالبك بإقامة الدليل عليه. فيقول له وهو كذلك الدليل على دعواي، ويذكر دليلا ينتج دعواه نفسها، أو ينتج مش نقيض الدعوة، خلي بالك ده المدعي، يبقى دليل ينتج دعواه أو المساوي لدعواه أو الأخص مطلقا من دعواه، زي ما التاني كان مشتغل بسند يثبت نفس نقيض الدعوة أو المساوي لنقيض الدعوة أو الأخص مطلقا من نقيض الدعوة. يعني ما في دعوة وفي نقيض الدعوة، المعلل ينفعه أنه يثبت الدعوة أو مساويها أو الأخص منها مطلقا، السائل يساعده في المنع أن يأتي بسند إما يعني فيه نقيض الدعوة أو الأخص منها مطلقا أو المساوي لها. واضح؟ طيب، يبقى قال: ويجيب المعلل عن المنع بأحد جوابين، الأول وأن يقيم دليلا ينتج نفس الدعوة التي منعها السائل، أو ينتج دعوة أخرى تساويها ويثبتها طبعا. يعني يقيم دليلا، هذا الدليل ينتج نفس الدعوة، أو هذا الدليل ينتج دعوة أخرى تساويها، أو ينتج هذا الدليل دعوة أخرى أخص منها مطلقا. واضح يا مولانا؟ ليه؟ قال لأن إثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم، وكذلك إثبات المساوي يستلزم إثبات مساوي، فعشان كده يجيب دليل على نفس دعواه أو على الأخص مطلقا أو على المساوي. طيب قال ولا يجوز أن يكون الدليل اللي هو يأتي به المدعي منتجا لدعوة أعم من الدعوة الممنوعة مطلقا أو من وجه، لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. واضحة يا مولانا؟ ما ينفعش يأتي لا بالمباين ولا بالأعم مطلقا ولا بالأعم من إيه، من وجه، لأنه لو أتى بدليل يثبت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص، يبقى ما أثبتش دعواء. يبقى المانع طلب منه أن يأتي بدليل يثبت دعواء، فهو أثبت الأعم من دعواء. يعني مثلا هذا قال المعلل اللي هو الطرف الأول في المناظرة، قال هذا إنسان، ولم يقم الدليل على ذلك. فجاء المعترض اللي هو السائل وقال له أمنع هذه الدعوة، اللي هذا إنسان أمنع هذه الدعوة. خلاص يبقى كده بالمنع. يعني إيه أمنع هذه الدعوة؟ يعني أطالبك بإقامة الدليل عليه. فيروح هو صاحبنا يقول له إيه بقى؟ يقول له مثلا هذا يتنفس، وكل متنفس حيوان، يبقى ينتج من الدليل ده ايه؟ هذا حيوان. خلاص كده ما اثبتش ان هذا انسان، اثبت ان هذا حيوان، يعني اثبت الاعم. طيب انت لو اثبتت ان هذا حيوان يلزم منه انه انسان؟ لا يلزم منه، قد يكون وقد لا يكون. يبقى ثبوت الاعم لا يلزم منه ثبوت الاخص، هو لا ينفعه ان يثبت الاعم من دعوة، العامة مطلقا من من دعوة ما ينفعش، لانه حتى لو قال هذا متنفس وهو فعلا متنفس وكل متنفس حيوان، فعلا هذا صحيح، يبقى هذا حيوان ماشي صحيح، بس لم يفك في دعواك، انت ادعيت انه انسان، فاما ان تثبت انه انسان، واما ان تثبت ما هو انه رجل يعني اخص، واما ان تثبت انه ناطق يعني تثبت المساوي. يعني اثبت انه انسان فقد اقمت الدليل على دعواك، أو أثبتت أنه رجل فقد أثبتت الأخص من دعواه، وثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم، أو تثبت أنه ناطق فقد أثبتت المساوية لدعواه، وثبوت المساوي ثبوت لمساوي، إنما تثبت الأعم من دعواه مطلقا لا يفيد. نحن نتكلم دلوقتي على مستوى المعلل بقى، مش على مستوى المعترض اللي اتكلمنا عليه من شوية أو في الدرس السابق. واضح؟ طيب وكذلك برضو لو قال لك أثبت يعني هذا طعمه حلو وكل ما طعمه يعني حلو فهو يعني مطلوب مطلوب الاقتناء أو فهو مطلوب، يبقى ينتج هذا مطلوب. إيه العلاقة بين هذا مطلوب وهذا إنسان؟ الدعوة بتاعتك هذا إنسان، العلاقة مو بخصوص وجه، لأن بعض المطلوب إنسان وهناك مطلوب ليس إنسانا وهناك إنسان ليس مطلوبا. تمام كده؟ فيبقى إذا أنت يعني أثبت أقام الدليل على دعوة أعم وجها من دعواه فلا يفيده ذلك. واضح يا مولانا؟ فده كده الطريق الأول، إن هو يقيم إذا طولب بالدليل فعليه أن يقيم الدليل على دعواه أو على المساوي لها أو على الأخص منها مطلقا، ولكن لا يفيد أن يثبت المباين ولا أن يثبت الأعم مطلقا ولا أن يثبت الأعم وجها. واضح؟ ده الطريق الأول. قال وهذا الجواب يعني من المعلل يصلح للرد على المنع المجرد والمصحوب بالسند جميعا، يعني سواء المعترض أتى بسند أو لم يأتي بسند ينفعه أن يشتغل بإقامة الدليل على إن هو المنع هو أنه طلب بإقامة الدليل، سواء بقى المنع كان معاه سند او بدون سند هو مطالب باقامه الدليل. فلو اتى بالدليل بهذه الطريقة يؤفي. الجواب الثاني له إيه؟ قال أن يبطل السند الذي جاء به السائل مع منعه. أن يبطل السند الذي جاء به السائل مع إيه؟ منعه. وهذا الجواب خاص بالإيه؟ بالمنع المقترن بسند. ما طبعا لأن هو هيبطل الإيه السند، يبقى ده مش هينفع في المنع الغير المقترن بالإيه؟ بالسند. إنما إذا أتى المنع مقترنا بالسند فيفيده أن يبطل هذا السند. قال ومتى أبطل السند فقد أبطل نفس المنع. إذا أبطل سند المنع فقد أبطل الإيه؟ المنع. لأنه مساو، اللي هو المنع نفسه مساو للسند في نظر المانع دائما. يعني دائما المانع لما بيأتي بسند هو بيظن إن السند ده يمنع الإيه، يعني هو سبب كاف لمنع الدعوة، ففي مساواة دائما. فإذا أبطلت له السند كأنك بتبطل له الإيه؟ المنع. خلاص كده. وإن كان في الحقيقة قد يكون مساويا وقد يكون غير إيه مساوي، إنما العبرة هنا بنظره، بنظر المانع. هو المانع في نظره أن سبب المنع هو هذا السند، فإذا أبطلت السند فقد أبطلت إيه منعه، سواء كان هناك تساوي حقيقي أو لا. قال ومتى بطل السند فقد بطل المنع، لأن السند هو وجهة نظر المانع، فلو أبطلت له سنده فقد بطل المنع. ضرورة أن إبطال أحد المتساويين هو إبطال للآخر. طيب ومتى بطل المنع فقد ثبت نقيضه، وهو دعوى المعلل الأصلية ضرورة أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. واضح. بعد ذلك قال أمور لا ينفع المعلل الاشتغال بها. احنا عرفنا المعلل ممكن يا إما يبطل السند يا إما يقيم الدليل على نفس دعواه أو المساوي لها أو الأخص منها. طيب ايه الحاجات اللي ما تنفعوش؟ قال واذا قد عرفت ان المعلل يجب عليه بعد ورود المنع على دعواه ان يشتغل باقامه الدليل الذي ينتجها، يعني ينتج دعواه او مساويها او الاخص منها، او يشتغل، يعني يجب عليه ان يشتغل بابطال السند ان كان المنع طبعا يعني مقترن بسند، فاعلم انه لا ينفعه أن يمنع صحة ورود المنع، ولا أن يمنع السند القطعي، ولا أن يمنع صلاحية السند للاستناد إليه. يعني ما يجيش يقول له إيه بعد ما التاني منع بمنع معين، قال له مثلا الدعوة هذا غير حيوان، فالتاني قال له أمنع دعوة كيف وهو حيوان، يبقى أتى بالسند، فينفعش إن هو يمنع بقى الإيه السند ده، يقول له أمنع السند يعني أطالبك بالدليل على السند، ما ينفعش. لا، هو يا إما يبطل السند يا إما يأتي بالدليل على نفس دعواه أو المساوي أو الأخص، لكن ما ينفعش بقى يمنع إيه السند ويجي التاني يقول له أمنع منعك ونفضل بقى هلوم بقى. فما ينفعش إنه يمنع إيه يمنع المنع، لأن المنع إنه يطالب بإقامة الدليل على دعواه، فإذا اقترن هذا المنع بسند فلا ينفعه أن يشتغل بإبطال الإيه؟ السند ولا بصلاحية السند للمنع. ما ينفعش والله، لا ينفعه شيء منه. كما لا ينفعه الاشتغال بالاعتراض على عبارة المانع من حيث مخالفتها لقوانين العربية. يعني يقول له يعني السند الذي أتيت به أو العبارة التي أتيت بها فيها أخطاء نحوية مثلا، لا يفيد. خلاص ده انت بتتكلم في مش في حصه النحو. طيب فان فعل شيئا من ذلك ولم يثبت دعواه باحد الجوابين اللذين ذكرناهما فقد افحم ووجب ان ينتقل الكلام الى بحث اخر. يبقى ده الافحام ان هو ايه؟ ان هو يطالب باقامه الدليل على دعواه وهو ما يسمى بالمنع من السائل، اقترن بسند او لم يقترن. فاللي بينفعه ايه زي ما اتفقنا ان اما انه يبطل سند المنع او ان هو يقيم الدليل على دعواه او يساويها او الاخص منه. تمام كده. فاذا ما عملش حاجه من الاربعه دول يبقى ده كله ايه؟ يبقى اسمه مفحم. يعني ايه مفحم؟ يعني خلاص سكت مش قادر يتكلم، افحم ومن ثم خلاص يبقى النقطه انتهت هنا وينتقل الأمر إلى بحث إيه؟ هنتكلموا في حاجة تانية. واضح ولا مش واضح؟ يعني بطلت دعواه خلاص لانه لم يستطع ان يقيم الدليل ايه عليه. يعني قال العالم قديم، فالتاني قال له امنع هذا كيف هو حادث مثلا، يبقى هو يعمل ايه المعلل في الحاله دي؟ اما ان يقيم الدليل على انه قديم، يعني على نفس ايه دعواه، او يقيم الدليل على انه غير حادث اللي هو مساو للايه للقديم، او يقيم الدليل على دعوى اخص من هذا القديم اذا كان فيه يعني. تمام كده؟ فيبقى كده يستفيد، او يبطل ايه السند، سند المنع، لان المنع قال له ايه امنع ان العالم قديم كيف هو حادث، فيبطل السند يعني ايه يثبت انه ايه انه غير حادث، لأن يأتي برضو بنقيض الدعوة فيثبتها، أو بالأخص من نقيض الدعوة، أو ب يعني بأخص من نقيض السند، أو بنفس السند، أو بالمساوي للسند لنقيض السند ويثبته، يعني يبطل الإيه السند بأحد طرق إبطال الإيه إبطال السند، كأن السند ده دعوة وكأنه هو أصبح السائل، يعني تبادلت الإيه الأدوار، فيستفيد هنا. لكن إذا لم يفعل هذا ولا هذا ولا هذا ولا ذاك فقد أفهم وخلاص بطلت إيه دعواه أن العالم مثلا القديم، وبعدين ننتقل في البحث إلى أمور أخرى. واضح؟ في نهاية هذا الكلام عن المنع الشيخ بيذكر تعريف الغصب وتعريف الإيه وتعريف المكابرة، في حاجة اسمها الغصب وحاجة اسمها المكابرة، وإيه هو الغصب وإيه هي المكابرة، وبعد كده إن شاء الله في درس التالي هنتكلم عن أنواع أخرى من المناظرة في التصديقات. إحنا قلنا النوع الأول اللي هو المناظرة بالمنع، إن الطرف بيعترض بأنه يمنع الدعم أو يمنع إحدى مقدمات الإيه الدعم، وشفنا قوانين المنع. طيب، وقلنا إن المنع ده بيصح إمتى؟ بيصح إذا لم يقم المدعي الدليل على دعواه، يصح حينئذ منع الايه الدعوه، ولم يقم الدليل على الدليل يصح منع احدى مقدمتي الدليل. طب ماذا لو اقام الدليل على الدعوه واقام الدليل على مقدماتها؟ يبقى كيف يعارض السائل؟ هياتي هنا بقى ايه حاجه تسمى المعارضه وحاجه تسمى النقض، هنشوف ده ان شاء الله في الدروس اللي جايه. يعني لأن المنع بيكون متى؟ إذا لم يقم المدعي الدليل على الدعوة الممنوعة، ما أقامش الدليل على دعواه يبقى يصح حينئذ المنع. طب إذا أقام الدليل هل يصح أن يقول له أمنع هذه الدعوة؟ هو ده بقى اللي بيسمى الغصب، وده وجه ذكر الغصب هنا، أنه إذا أقام الدليل على دعواه ما يجيش التاني يقول له أمنع الدعوة، لا ده ساعتها ينشغل بقى بالإيه؟ بالمعارضة، هنشوف المعارضة دي إن شاء الله الدرس القادم، أو بالإيه بالنقد، في حاجة اسمها المنع ذكرناها، المعارضة النقد، إمتى يأتي بالمعارضة أو بالنقد؟ لو أقام الدليل على إيه دعواه، ما يصحش بقى أن أنت تمنع الدعوة التي أقيم الدليل عليها، يصح حينئذ أن تشتغل بالإيه بالمعارضة أو بالنقد. طب لو جه ما اشتغلتش بالمعارضة والنقد وقمت منعت الدعوة رغم أنه أقام الدليل عليها، لأنه هو أقام الدليل عليها وأنت تقول له أطالبك بالدليل، كيف هذا؟ ما هو أمنع الدعوة يعني أطالبك بإقامة الدليل، طب كيف هو أقام الدليل عليه؟ فإن فعلت هذا فهذا يعد إيه؟ غصبا. يبقى والغصب ده يقولون وظيفة غير مقبولة في المناظرة، وظيفة في المناظرة غير إيه؟ مقبولة، اللي إيه بقى؟ أن تمنع ما أقيم الدليل، عفوا ما أقيم الدليل عليه. واضح؟ قال الغصب: واعلم أن كل ما صح للسائل أن يمنعه فإن استدلاله على بطلانه غصب. تمام كده؟ يعني إيه كمان؟ يعني برضو خلي بالك مش بس الغصب إنك إيه إنك تطالبه بالدليل، ده حتى مش اسمه غصب، اسمه هبل، اسمه تحصيل حاصل، إنك تطالبه بالدليل على ما أقام الدليل إيه عليه. لا ده الغصب ايه كمان بقى؟ الغصب ان هو كما ذكر ان ياتي المدعي بدعوه لم يقم الدليل عليه. يبقى انت في هذه الحاله ما تشتغلش بالمعارضه ولا تشتغل بالايه بالنقد. لا انت عندك خطوه اولى تعملها انك تشتغل بالايه بالمنع. تشتغل بالايه بالمنع. فقال لك بقى طب لو ما اشتغلتش بالمنع تقعد بقى تقيم الدليل على عكس دعواك. طب وانت ايه اللي يجبرك على كده؟ ما تقول له هات الدليل، لان البينه على من الدعوى. فانت طالبه اولا باقامه الدليل، ما يمكن يعجز عن اقامه الدليل، يبقى بطلت ايه دعواه. ما تتعيش نفسك وتنشغل بانك تثبت عكسها. ليه تثبت عكسها؟ اولا طالبه باقامه الايه الدليل. فاذا اتى بالدليل يمكن ان تستعمل بقى ايه المعارضه او النقد كما سمعت. واضح؟ فلذلك هو عرف الغصب، قال كل ما صح للسائل ان يمنعه، يعني ان يطالب بالدليل عليه، فان استدلاله على بطلانه غصب. يعني بدلا ما يقول له امنع الدعوه ويذكر سند او ما يذكرش، لا ينشغل باثبات النقيض او بابطال الدعوه. يقعد هو يقيم الدليل على ابطال الدعوه. انت ليه تتبرع وتقيم الدليل على بطلان الدعوه؟ طالبه اولا هو باثبات ايه دعواه، فلربما يعجز، فاذا عجز فقد بطلت دعواه وكفيت نفسك الايه المقول. واضح يا شيخ؟ يبقى لو انت اشتغلت بابطال الدعوه قبل ان تمنعها حيث هي صالحه للمنع بان لم يذكر المدعي ايه الدليل عليها، فهذا يعد ايه يعد غصبا. هذا يعد غصبا. قال وبيان هذا انك قد علمت ان المدعى الذي لم يقم اللي هي الدعوه يعني الذي لم يقم عليه المعلل دليلا، وكذا مقدمه الدليل التي لم يقم عليها دليلا، يجوز للسائل ان يمنعهما، بمعنى ان يطلب الدليل على صحتهما. فاذا عمد السائل الى دعوى غير مستدل عليه، او عمد الى مقدمه دليل لم يقم المعلل دليلا عليها، فاقام اللي هو السائل اللي هو الطرف الثاني دليلا على بطلان احداهما، يعني على بطلان الدعوى او على بطلان احدى مقدمات دليله، كان غاصبا، والغصب غير مقبول عند اهل هذا الفن. فالغصب هو ايه بقى؟ قال هو استدلال المعلل اللي هو الطرف الثاني في المناظره على بطلان الدعوى، يعني على بطلان تصديق النظري اللي هي الدعوى، لم يقم عليه صاحبه دليلا. لم يقم عليه صاحبه ايه دليلا، هو يقعد ينشغل بابطال. او استدلاله على بطلان تصديق بديهي خفي لم يقم عليه صاحبه تنبيها. لان خلي بالك احنا قلنا ان الدعوه اللي بياتي بها المعلم اللي هو المدعي اما ان تكون نظريه او يعني ان تكون ايه بديهيه، لكن بداها فيها نوع من الخفاء، وفي بداها بقى غير خفيه، دي ما ينفعش اصلا يعني يكابر فيه. وقلنا ان الدعوه النظريه تحتاج الى دليل، فالمنع معناه ان هو يطالبه بالايه بالدليل. واذا كان في تصديق يعني دعوه بديهيه لكن فيها خفاء، فيطالبه مش بالدليل بقى، يطالبه بالتنبيه عليه. خلاص كده يبقى معنى المنع هنا انه يطالبه يعني اما باقامه الدليل ده اذا كان التصديق نظريا اللي هو في الدعوه، او يطالبه بايه بالتنبيه عليه اذا كان التصديق بديهيا خفيا. خلاص كده؟ فيبقى هنا المفروض ان هو لو اتى بتصديق نظري او بتصديق بديهي خفي فالمفروض ان هو ياتي بالمنع بان يطالبه بالدليل او يطالبه بالتنبيه على التصديق البديهي الخفي. فاذا ترك هذا المنع اللي هو المطالبه بالدليل او بالتنبيه وتعداه الى ان اشتغل بايه بالاستدلال على بطلان هذه الدعوه او بطلان احدى مقدمات يعني بطلان هذه الدعوه طبعا او على مقدمه الدليل لم يقم صاحبه دليلا عليه، فهذا يعد ايه يعد غصب. واضح يا شيخ؟ يبقى يا شيخ مصطفى لما تيجي انت راجل هتطلع عالم ازهري بعد 4 سنين ان شاء الله، وتطلع بقى كده تشوفك في التلفزيون بدل الغثاء اللي احنا بنشوفه ده، بتطلع بتناظر واحدا مثلا من العلمانيين، تمام كده؟ فيجي يقول لك ايه يا شيخ؟ يجي يقول لك دعوه كده معينه، اي دعوه، يقول لك اصل الدين لم يعد صالحا لاصلاح الشعوب. فانت بقى ايه تبقى ما تعلمتش حاجه في الازهر لو جيت قلت له ايه لا هذا الدين بيصلح الشعوب، والدليل على أن الدين يصلح الشعوب أنه مثلا جاء إلى العرب المشركين الذين مثلا انتشرت فيهم الجاهلية، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، وكذا وكذا، وبهذا يثبت أن الدين يصلح الشعوب. أنت كده طبعا إيه أخذت بلب وعقل المشاهد، وطبعا كلهم سقفوا لك، بس أنت طلعت حمار كبير لأنك ما انتفعتش حاجة بدراستك في الأرض، لأن كان المفروض هو صاحبنا ده لما قالك الدين لم يعد صالحا لإصلاح الشعوب بدعوة هم لم يقدم صاحبها الدليل عليها، يبقى أنت ببساطة شديدة كده وبابتسامة هادئة تقول له إيه؟ أمنع هذه الدعوة. بس مش لازم بقى تقول له أمنع، ممكن تقول له أطالبك، يعني تقول له قول له يا صديقي يا عزيزي ماي دارلين، تمام كده؟ أنت إيه والله بتقول كلام، إيه الدليل عليك؟ بهدوء كده، مش لازم تقول له أمنع، يعني ما أمنع ده المشاهد مش هيفهم أمنع. لكن تقول له أنت ما يعني مش مطالب إن أنت تاخد نفس المصطلحات دي، لكن تاخد فعل. تقول له والله ده كلام كويس، بس إيه الدليل عليه حضرتك يعني؟ سعادتك يعني إيه الدليل عليه؟ أخد بالك؟ فيبدأ بقى يقول إيه؟ الدليل. ماشي كده؟ فلما يقول الدليل تمسكه بقى وتفننه زي ما هنشوف في المعارضة وفي النقد بعد كده. واضح؟ هتشوف بقى النقد وهتشوف الإيه؟ المعارضة. واضح يا شيخ؟ عشان تبقى استفدت حاجة بس بدراستك الأزهرية. طيب إيه المكابرة بقى؟ بمناسبة الغصب كده ذكر المكابرة. قال والمكابرة هي المنازعة بين الخصمين أو الخصمين، لا لإظهار الصواب بل لإظهار الفضل والغلبة على الخصم. يعني اتنين قاعدين بيتحاوروا مش عشان يوصلوا للصواب، لا عشان كل واحد يظهر انه ايه يعني افحم ايه الطرف الاخر، وان هو يعني كعبه في العلم عالم. واضح يا شيخ؟ يبقى ده اسمها ايه؟ مكابرة. دي مش مناظرة، دي ايه؟ مكابرة. قال ومن امثلتها منع التصديق البديهي الجلي. خلاص كده من أمثلة المكابرة إنه يأتي المدعي مثلا بتصديق بديهي جلي، لأن إحنا قلنا التصديق إما نظري يعني يحتاج إلى نظر وإقامة دليل، وإما بديهي، بس البديهي ده فيه بديهي جلي وبديهي إيه؟ خفي. الخفي ده ممكن تقول له يعني نبهني إلى صحة هذا لأنه غاب عنه، لكن لو حاجة جلية في تصديق مثلا بديهي جلي، يعني يقول لك مثلا الأب يسبق ابنه في الوجود، خلاص كده ما تجيش انت تقول له ايه امنع هذه الدعوه، دي اسمها مكابره. ليه؟ لان ده امر بديهي ايه جلي لا يخفى على الانسان، فاذا منعه فهو ايه مكابر، ويريد فقط ان هو يعني يتغلب على الخصم بالشوشره وبالضوضاء وبالصوت العالي وبالصفصطه، مش بحجه حقيقيه. واضح يا شيخ؟ قال ومن امثلتها يعني من امثله المكابره منع التصديق البديهي الجلي، وإيه كمان؟ ومنع التصديق النظري المستدل على صحته، تمام كده، بالمعنى الحقيقي للمنع. يعني جه واحد أقام إيه دعوة وأقام الدليل على صحته، خلاص يبقى تسلم له، مش يعني مش خلاص يعني مش لازم أنت تطلعه غلط. افرض إنه أقام الدليل على دعواه والدليل صحيح، يبقى تسلم له بإيه؟ بذلك، عشان ننتقل في البحث وفي النقاش الى نقطه اخرى ونطور الحوار ونستفيد. انما هنفضل كده في الاخر كل واحد عايز يكسر كلام التاني، حتى لو التاني ده اقام الدليل على يعني كلامه، يبقى ده يعني ليس من صفه الايه العقلاء ولا من صفه المسلمين. ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن النوع الثاني بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو لو اقام المدعي الدليل على دعواه ماذا تفعل معه؟ اما ان تنقض هذا الدليل، وإما أن تأتي بدعوى أخرى معارضة لدعواه. بعد أن قام الدليل عليه تأتي بدعوى أخرى معارضة إيه؟ لدعواه، وتقيم الدليل على هذه الدعوى المعارضة. لو دعوة صحيحة. إيه؟ لو دعوة صحيحة مش هحتاج ده معارضة. ما هو افرض إن هي هو استدل بدليل لكن هذا الدليل ليس صحيحا عندك. فطب هتبطل بقى كلامه إزاي؟ يا إما تبطل دليله، وده اللي نسميه النقض. وهنشوف بقى كيف تبطله دليله. ماشي؟ بحاجة من اثنين أو حاجة من ثلاثة، ده اسمه النقد، إنك بتبطل دليله. طب افرض أنت مش عارف تبطل دليله أو يعني مش مقتنع بيه، بس ممكن ليك سكة تانية إنك تقيم دعوة أخرى مناقضة للدعوة الأولى. وتثبتها أنت بالإيه؟ بالدليل. فإذا أثبتها بالدليل فقد بطلت الدعوة الأصلية، لأنك أقمت الدليل الصحيح على نقيضها. يبقى لو هو ما أقامش الدليل يبقى تمنع. طب لو أقام الدليل عندك حاجة من اتنين، ما هو مخ، إحنا ما بنجيبش حاجة بالمخ كده، هو ما أقامش الدليل يبقى المناظرة أن تطالبه بإقامة الدليل اللي هو المنع. طيب أقام الدليل يبقى عندك حاجة من اتنين، يا إما تبطله هذا الدليل يبقى ده اسمه الناقض، أو تأتي بدعوة أخرى نقيض لدعواه، مش بتمنع بقى، لا بتأتي بدعوة وتثبتها بالدليل الصحيح. فإذا ثبتت بالدليل الصحيح الدعوة المناقضة لدعواه فقد بطلت دعواه، وده اللي بنسميه الايه؟ المعارضة. يبقى فيه المعارضة والنقد من طرق المناظرة في الايه؟ في التصديقات. يبقى المنع والمعارضة والايه؟ والنقد. بس المنع شفنا امتى؟ لو لم يقم الدليل. انما النقد والمعارضة اذا اقام الايه؟ الدليل. طب ايه بقى المعارضة ده تعريفها وايه انواعها وايه النقد وايه انواعه والكلام ده هنتكلم فيه في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.